يأني ألم يأني للذين آمنوا أن ألم يأني لهذه القلوب أن تشتاق لطول القيام في رمضان، لسماع القرآن في رمضان، لصيام نهار رمضان؟ لقد صمنا كثيرا طيلة السنة، ولكن صيام رمضان يختلف. وكم تلون القرآن، ولكن القرآن في رمضان يختلف. يختلف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا هو الشهر العظيم الذي القرآن فيه له طعم آخر، والقيام فيه له طعم مختلف. الشوق لهذه المعاني العلوية، الشوق لها، وعلامة الشوق أن تشم ريح رمضان منذ الآن. هذه علامة الشوق، علامة أنك اشتقت. لو اشتاق قلبك لشم ريح رمضان، لشمها، لذاق اليوم طعمها. انظر إلى يعقوب عليه السلام، يقول الله جل جلاله: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. لما غلب الشوق على قلب يعقوب شم ريح ابنه الغائب عنه على بعد مئات الأميال، آلاف. ولعل الأقرب أن نقول: انظر إلى أنس بن النضر رضوان الله عليه، لما أقبل يقاتل قال: واها لريح الجنة، إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. قبل أن يقاتل وقبل أن يقتل وهو بعيد، حين صدق عزمه صدق شوقه، شم ريح الجنة وهو في هذه الدنيا. أولا استثارة الشوق. افتح المصحف، استثارة الشوق. قم في الليل ركعتين بجزئين، استثارة الشوق. اسرد صيام ثلاثة أربعة خمسة أيام متوالية، ثم أكثر شعبان لا تفطر فيه إلا الجمعة. استثر شوق قلبك. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. استثارة الشوق. ثانيا الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، نحتاج إلى هدنة، إلى إقامة هدنة قبل دخول وكثرة المشاغل وكثرة الشهوات. هدنة، هدوء قبل دخول رمضان. إنك بحاجة إلى إقامة هدنة مع نفسك الأمارة بالسوء. أيها الإخوة، إن من معاني الصيام السكون، يقال صامت الريح أي سكنت، يقال صامت الخيل أي سكتت عن الصهيل. هذا معنى الصيام، فيه معنى السكون والسكوت والهدوء والرسوخ. وهذا يحتاج إن الذي يمشي بسيارة بسرعة كبيرة 160-120 كيلو في الساعة، إذا أراد أن يتوقف فلابد أن يهدئ مرحلة مرحلة. فتحتاج قبل دخول رمضان إلى تهدئة الأوضاع في أجواء العمل، الكف عن الخلافات، هدنة في البيت مع الزوجة والأولاد بدون خلافات، بدون كسرة طلبات، بدون كسرة خروج، بدون كسرة مشاغل، بدون كسرة كلام، بدون كسرة مصاريف، هدنة مع الأهل وصلة الرحم، هدنة مع الوالدين وبر الوالدين وترك العقوق، هدنة مع النوم، مع النوم، أن تقلل من نومك شيئا ما، هدنة مع الكلام، من صمت نجا، شيء من الصمت والسكوت. نحتاج إلى هدنة بيننا وبين الواقع المعاش لكي ندخل رمضان ونحن أهدأ، لكي يدخل علينا رمضان ونحن على استعداد لاستقباله فنفوز في أول أيامه. ثم ثالثا توبة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تجديد التوبة. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، جميعا أيها المؤمنون، الخطاب للمؤمنين جميعا، كل المؤمنين أن يتوبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. توبوا إلى الله واستغفروه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول من يحرك حلق الجنة، ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أنت كم مرة تتوب كل يوم؟ تحتاج أن تتوب أكثر من 100 مرة، على الأقل 100 مرة، أن تتوب توبة صادقة، توبة نصوحا وشاشات الكمبيوتر وشاشات التليفونات، كف هدنة لتعبيد الحواس، تعبيد حاسة النظر وحاسة السمع وحاسة الكلام وحاسة المشي، تحتاج إلى تعبيد هذه الحواس قبل دخول رمضان. تحتاج حقيقة إلى أن تتوب توبة نصوحة. وإذا قلت لي أتوب من إيه؟ أنا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة، أتوب من إيه؟ أقول: هذه أكبر خطاياه، الغرور، العجب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن لك ذنوب كبائر ولكنك لا تشعر بها، لا تعرفها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. توبة، إقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، عزم على عدم العودة، رد المظالم، إيمان، عمل صالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تعد الشوق، بعث الشوق، بعث الشوق توبة، أن تتوب إلى الله جل جلاله، ثم نية، نية صالحة. اللهم ارزقنا حسن النية، نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن تسبق عمله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. دخول رمضان، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نفعتك هذه النية، نية. انوي القيام، وانوي الصيام، وانوي عمرة في رمضان، وانوي الاعتكاف، وانوي ختمات في رمضان. كل 10 أيام ختمة على الأقل. انوي نيات صالحة لأعمال أنت عازم عليها. وأنبه أن ثمة فرق بين النية والأمنية. ليست القضية أنك تتمنى، وإنما القضية أن تنوي. النية عزم القلب، عزم القلب على العمل. نية خالصة تنفعك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بكلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل لكل. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على